اسقني في الحال ضاعفا يا روحي والرياح، اسقني في الحال ضاعفا يا روحي والرياح، وهي فوزي وحياتي، وهي فوزي وحياتي، وهي وهي نوري، وهي ناري، وهي نوري، وهي ناري، وهي نوري، وهي ناري، وهي نوري، وهي أنسي وفلاحي، وهي كنزي، وهي قصدي، وهي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا من بيا سر النبي، فإنها وقف نصيحته ففي على الزوال شرف المتين، واشدد يمينك بالشريعة إنها سبب المتين، خير البرية أحمد كن والحق يا أصحاب اليقين، قد جاءه جبريل حقا بالكتاب المستبين، صلى عليه الأول أصحاب ثم التابعين. اهد قلبي فعفوك يا إله الكون أعظم، إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم، فممن أرتدي مولاي عفوا وفضلك واسع للكل معنا، تركت الناس كلهم وراني وجئت إليك، تركت الناس كلهم وراني وجئت إليك، كي بالقرب فعاملني بجودك واعف عني. عظيم الشان. أنت ما ألجأنا لأن جئت بالناس المبين باغي القرآن. جاءت الأنباء وأنت صفوة المولى الجليل منك أرجو الصفح عني منك أرجو الصفح عني منك أرجو الصفح عني فاصفح الصفح الجميل. وتجاهل الباب في لا يحصي كاتب عذابا ولا الشعراء يا غوث النبى لا يحصي فضلك نافر أو كاتب عذابا ولا الشعراء يا غوث النبى لا يحصي فضلك نافر أو كاتب عذابا ولا الشعراء يا غوث النبى طه صلاة الله مني سرمدا طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا نجم الهدى ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة لي سائرة. ليك يا أرض الحجاز حبيب ليك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب الأرض أحمد وفي السماء محمد عند الإله مقرب محبوب قد جاء بالقرآن وحيا صادقا شرعا شريفا ليس فيه وله بطيبة روضة من زواها نال المنى من زواها نال المنى من زواها Yeah. رشق القلب بسهم قوس من حائب إن يكن جسمي تنافى الحشبات لديك إن داعي ودواعي يا حبيبي في يديك يا حبيبي كنا عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء كنا عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير وابشر بخير ابن عاجل تنسى به ما قد مضى فلو ربما وسع المضيق وربما ضاق الفضاء لك في عواقبه رضا يا يوم نصرة أحمد المختار ونجاته من دمرة الأشرار وخروجه أرياك عمن الفكر طيب بنوره مد السماء والكون بإذننا فضيد عما الفكر طيب بنوره طامع يا إلهي جود علينا، يا إلهي جود علينا، يا إلهي جود علينا كرما يا كريما قبل خلق الأنفس. يوم أغار وليلة غار، يا ليلة عزت بها السمحة، يا خير سال والملائك حوله والله أيده فعز لواءه نصر مبين. قد أتاك مؤذرا قد حققته مشيئة عليا، حققته مشيئة عليا. أكرم بلا من رحلة قدسية للحب طيبة حيث عم مضيا، المدينة أرضها وسماؤها، فإذا بلا لألو يا ربنا ارزقنا شفاعته غدا يوما يرجى أنت في الدارين سولي. المختار.